ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمانينة لي ولهم يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا فعله شقي ظالم صنعه شقي ظالم. عليك بالشقي يا ربنا ساحرا وحاسدا ساحرا وحاسدا وحاقدا. إذ انبعث أشقاها عليك بالشقي يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا عليك بالشقي يا ربنا عليك بالساحر يا ربنا عليك بالفاجر يا ربنا عليك بالخبيث يا ربنا. ذكرا وأنثى قريبا وبعيدا ساحرا وحاسدا حاقدا وظالما عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ساحرا ومتعلقا حاسدا وعاشقا عليك به يا ربنا. إذ انبعث أشقاها عليك به يا ربنا. إنسيا وجنيا عليك به يا ربنا. مع ساحر عليم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. مع ساحر عليم عليك به يا ربنا عليك بالشقي يا ربنا عليك بالشقية يا ربنا. ساحرا وساحرا حاسدا وحاسدا ظلم وطغى وبغى ظلمت وطغت وبغت. الله أكبر. عليك بالظالمين يا ربنا عليك بالفاجرين يا ربنا عليك بالأشقياء يا ربنا عليك بالشقي والشقية. سحر وسحرت حسد وحسدت حقد وحقدت صنع وصنعت سوءا وشرا. عليك بالشقي يا ربنا عليك بالشقية يا ربنا. عائنا وعائنا إذ انبعث أشقاها عليك بالشقي يا ربنا عليك به يا ربنا، انبعث بالشر ارسل بالضر عليك به يا ربنا، عليك بالإنس والجن عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك بالشقي يا ربنا، اللهم عليك بالشقي يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به حاسدا حاقدا، عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا، عليك بالشقي يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بالشقي والشقية، سحر وسحرت، سحر وسحرت، سحرا مأكولا ومشروبا، دفنا سحرا عظيما، غرزا سحرا عظيما، رشا سحرا عظيما، ابتلا سحرا عظيما، شربا سحرا عظيما، شمما سحرا عظيما، حقدا سحرا عظيما، الله أكبر. إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، عليك يا ربنا بالشقي، عليك بالماكر الظالم الطاغي الباغي، اللهم عليك بالبغي، عليك يا ربنا بالمعتدي، عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بالشقي، عليك بالساحر والساحرة، عليك بالحاسد والحاسدة، عليك بالخبيث والخبيثة، يا ربنا على ظلم عظيم، اللهم عليك بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالأشقياء. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، عليك بالشقي يا ربنا إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا ذكرا وأنثى، عليك بالشقي يا ربنا مع سحرة الإنس والجن، عليك بالشقي يا ربنا حاسدا لئيما، حاسدة لئيما، عليك بالشقي والشقية، عليك بالشقي والشقية، اللهم عليك بهما يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، عليك بالشقي والشقية من الأقارب والجيران، عليك بالشقي والشقية، عليك بساحر وساحرة، عليك بحاسد وحاسدة، عليك يا ربنا بالشقي والشقية من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن الأصدقاء، ومن الأصدقاء ومن المعارف ومن العمال، ومن العمال والخادمات، يا ربنا عليك بالأشقياء، عليك بالشقي والشقية، عليك بالشقي والشقية، اللهم أطر يا ربنا السحر منهما، أطر يا ربنا سحرهما، أطر يا ربنا حسدهما، اقضي يا ربنا سحرهما، اقضي يا ربنا حسدهما، اقضي يا ربنا عيونهما، اقضي يا ربنا عيونهما، اقضي يا ربنا انفسهما، اخرج يا ربنا انفسهما، اهلك يا ربنا انفسهما، اطمس يا ربنا عيونهما، اطمس يا ربنا عيونهما، اللهم عليك بالشقي والشقية، عليك بالشقي والشقية، اذ انبعث اشقاها، يا ربنا يا ربنا، عليك بالشقي والشقية، عليك بالشقي والشقية، عليك به يا ربنا، عليك بالشقي والشقية، عليك بها يا ربنا، عليك بالأشقياء يا ربنا، اللهم فطر قلوبهم، اللهم عليك بالشقي، شق يا ربنا قلبه، شق يا ربنا صدره، شق يا ربنا رأسه، شق يا ربنا ظهره، شق يا ربنا جلده، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا، تنشق الأرض وتبتلعه، يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بالشقي، عليك يا ربنا بالشقي، عليك يا ربنا بالشقي، إذ انبعث أشقاها، عليك بالشقي يا ربنا. عليك بالشقي يا ربنا مكرا وحاسدا وحاقدا مكرا وحاسدا وحاقدا عليك به يا ربنا عاشقا عليك به يا ربنا متعلقا عليك به يا ربنا خبيثا عليك بها يا ربنا خبيثا عليك بها يا ربنا عاشقا عليك بها يا ربنا خبيثا على التفريق على التفريق عليك يا ربنا بالشقي على التفريق على التفريق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم التوفيق وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الأمراض والإعاقة وعلى مرض عضال وعلى إعاقة مستديمة اللهم عليك بالشقي على إعاقة على إعاقة عليك بالشقي والشقية دفنا سحر يا ربنا يا ربنا شق الأرض يا ربنا شقة شق يا ربنا السحر شقة شقه يا ربنا شقة وشق الشقي يا ربنا شقة الله أكبر عليك بالشقي يا ربنا ونجي عبدك التقي يا ربنا الله أكبر يا ربنا يا ربنا شق الشقية يا ربنا يا ربنا ونجي التقية يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذ انبعث أشقاها عليك يا ربنا بالشقية عليك يا ربنا بالشقية على سحر عظيم دفنا سحرا عظيما رشا سحرا عظيما دفنا سحرا عظيما عقد عقد سحرا عظيما وربط سحرا عظيما عليك يا ربنا بالشقية عليك يا ربنا بالشقية كان وراء التقية عليك يا ربنا بالشقية كانت وراء التقية بسوء ومكر بسوء ومكر وظلم وضلال وظلام ويريدون جنونا ويريدون جنونا ويريدون خبالا ويريدون أمراضا ويريدون فقرا وقلة وذلة الله أكبر أبطل يا ربنا سحر الشقي أبطل يا ربنا سحر الشقي أبطل يا ربنا حسد الشقي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالشقي والشقية اقضي يا ربنا سحرهما اقضي يا ربنا حسدهما اهلي يا ربنا عقدهما فك يا ربنا مرابطهما بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر بطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا ما عمله الشقي اقر يا ربنا ما عمله البغي اقر يا ربنا ما عملته الشقي اقر يا ربنا ما عملته الشقي اقر يا ربنا ما عملته البغي اقر يا ربنا ما عملته الشقي اقر يا ربنا ما عملته البغي الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا ربنا بالشقي عليك يا ربنا بالشقي عليك يا ربنا بالشقي عليك يا ربنا بالبغي عليك يا ربنا بالشقي عليك يا ربنا بالشقي إذ انبعث أشقاها عليك بالشقي يا ربنا ساحرا لئيما حاسدا حاسدا خبيثا عليك يا ربنا بالشقي ذكرا وأنثى عليك به وبها يا ربنا عليك به وبها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سحرهما اللهم أبطل يا ربنا حسدهما اللهم احل يا ربنا عقدهما اللهم فك يا ربنا مرابطهما اللهم اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا ما فعل ما فعله مجمدا اللهم انزع يا ربنا ما غرزا من الإبر من الإبر والمسامير يا ربنا يا ربنا اللهم انزع يا ربنا ما غرزا اللهم فك يا ربنا ما ربطا اللهم احل يا ربنا ما عقدا الله أكبر إن انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها اللهم عليك بالشقية اللهم عليك بالشقية اللهم عليك بالشقية اللهم عليك بالشقية إذ انبعث هذا الصوت. عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقية يا ربنا، اللهم عليك بالشقي والشقية، اللهم يا ربنا أهلكما يا ربنا، اللهم أهلكما يا ربنا، فطر يا ربنا ما عملاه، فطر يا ربنا ما عملاه، فطر يا ربنا ما صنعاه، فطر يا ربنا ما ربطاه، فطر يا ربنا ما أخذوه. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي البغية، اللهم عليك بالشقي ذكرا وأنثى. عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، على ظلم عظيم وعلى سحر عظيم وعلى غلبة عظيمة. عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، أسقى نفسه وأسقى غيره. اللهم عليك به يا ربنا. هل أنا يا ربنا يشق قلبه، هل أنا يا ربنا يشق صدره، هل أنا يا ربنا يشق بطنه، هل أنا يا ربنا يشق رأسه، هل أنا يا ربنا يشق ظهره. الله أكبر يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية، اللهم عليك بالشقية. الله أكبر. إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. هل أنا يا ربنا يعقر، هل أنا يا ربنا يعقر، اللهم عليك به يا ربنا. هل أنا يا ربنا يعقر، هل أنا يا ربنا يقتل، هل أنا يا ربنا يقتل، هل أنا يا ربنا يقتل، هل أنا يا ربنا يقتل، هل أنا يا ربنا ينحر، هل أنا يا ربنا يدحر، هل أنا يا ربنا يهلك. الله أكبر. هل أنا يا ربنا يهلك، هل أنا يا ربنا يهلك، هل أنا يا ربنا، هل أنا يا ربنا يخرج، هل أنا يا ربنا يخرج، هل أنا يا ربنا الآن، هل أنا يا ربنا الآن، هل أنا يا ربنا الآن، هل أنا يا ربنا الآن، هل أنا يا ربنا الآن، هل أنا يا ربنا الآن. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. اللهم عليك بالشقية، عليك به يا ربنا انبعث عليهم، اللهم عليك به يا ربنا أرسل عليهم، اللهم عليك به يا ربنا أرسل عليهم. عليك يا ربنا بالشقية، عليك يا ربنا بالشقية، أرسلت عليهم، أرسلت عليهم، عليك بها يا ربنا، عليك بالشقية. خبيث النفس وخبيثة النفس، خبيث النفس وخبيثة النفس، عليك يا ربنا بالشقي والشقية، عليك يا ربنا بالشقية، اللهم عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى. يا ربنا عليك بالشقية، عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، اللهم عليك بالشقي يا ربنا، اللهم عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا. شقيا بنفسه الخبيثة، شقيا بأعماله، شقيا بظلمه وضلاله، عليك بالشقي يا ربنا ذكرا وأنثى. عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقي يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بالشقي يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا. ربنا غدر، هلك يا ربنا بالشقي غدر، هلك يا ربنا بالشقية غدرت وفجرت وسحرت وحسدت يا ربنا وحقدت. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما عملته الشقية، اطر يا ربنا ما عمله الأشقياء من الإنس والجن، اطر يا ربنا ما عمله الأشقياء من الذكور والإناث. يا ربنا يا ربنا إذ انبعث أشقاه، عليك به يا ربنا، عليك بالشقي والشقية، عليك بالشقي والشقية. الله أكبر. عليك بالشقي والشقية، عليك بالشقي والشقية، عليك يا ربنا بالشقية. إذ انبعث أشقاه على فجور وغدر، على فجور وغدر يا ربنا يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما فبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله ارقيكم اجمعين الحاضر والغائب، بسم الله يرقيكم من شقية خبيثة، من شقي وشقية، من شقي وشقية. وراءكم بسوء ومكر، وراكم بسوء ومكر وخديعة وخيانة وكيد عظيم. رد الكيد يا ربنا، رد المكر يا ربنا، رد السحر يا ربنا، رد الحسد يا ربنا على الشقي والشقية، على الشقي والشقية. الآن يا ربنا يشق قلبها، يشق قلبه وقلبه يا ربنا وصدره وصدرها، الآن يا ربنا يشق صدره وصدرها، قلبه وقلبها، بطنه وبطنها، رأسه ورأسها، ظهره وظهرها. يا ربنا قتلا للشقي يا ربنا، قتلا للشقية يا ربنا. اللهم الآن يا ربنا يقتل، يقتل الشقي والشقية. اللهم اقتل يا ربنا الشقية والشقية. اللهم عليك بالشقي والشقية. اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا، اقتل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا. اللهم اطره يا ربنا، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد، فقر يا ربنا هذا الظلم من شقي وشقية. عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقية يا ربنا. فقر يا ربنا سحرهما، فقر يا ربنا حسدهما، فقر يا ربنا ظلمهما. إذ انبعث أشقاه، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. عليك بالشقي والشقية، عليك بالشقي والشقية يا ربنا. سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، وأصاب بعين يا ربنا يا ربنا. اللهم أهلك نفسهما الخبيثة، أهلك يا ربنا نفسهما الخبيثة، الشقية الظالمة، الطاغية الباغية، الغادرة المعتدية، عليك بها يا ربنا، عليك بالشقي والشقية. اللهم أهلك يا ربنا نفسهما، أهلك يا ربنا نفسهما الخبيثة، أهلك يا ربنا نفسهما الخبيثة، أهلك يا ربنا نفسهما الخبيثة. اللهم يا ربنا انزع يا ربنا آثارهما، انزع يا ربنا آثار الشقي والشقية. اللهم انزع يا ربنا آثار الشقي والشقية يا ربنا من العقل والإدراك والذهن يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا ومن العقل والإدراك والذهن يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا ومن الرأس ومن الرأس يا ربنا يا ربنا، ومن الرأس ومن الجسد يا ربنا، ومن الوالد والولد. الله أكبر. اللهم يا ربنا رد عنا الشقي والشقية، ردهما يا ربنا عنا، عليك يا ربنا بهذا الشقي والشقية، ردهما عنا يا ربنا. اللهم أشغلهما بنفسيهما يا ربنا، اشغل يا اشغل يا ربنا الشقية بنفسه يا ربنا, اشغل يا ربنا الشقية بنفسها يا ربنا, واجعلهما في تباب, واجعلهما في خسارة, واجعلهما يا ربنا, واجعلهما يا ربنا, واجعلهما في ظلام كما جعلتهما في ظلال, واجعلهما في ظلام, واجعلهما يا ربنا, واجعلهما يا ربنا يتمنيان الموت ولا يجدان, بضر عظيم أصابهما عقوبة بهما ونكالا لهما, الله أكبر, ونصرا عليهما يا ربنا فأنت الناصر, الله أكبر. بسم الله بسم الله. إذ انبعث أشقاها, إذ انبعث أشقاها, إذ انبعث أشقاها فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى, لا يصلاها إلا الأشقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. عليك بالشقي والشقية, عليك بالشقي والشقية, اللهم عليك بالشقي والشقية يا ربنا يا ربنا, عليك بالشقي والشقية, اللهم عليك بالشقي والشقية يا ربنا يا ربنا. سحرا وحسدوا حقدا وغدروا يا ربنا يا ربنا, عليك يا ربنا بالشقي والشقية, اللهم أبطل سحرهما يا ربنا, أبطل يا ربنا سحرهما, اقضي يا ربنا سحرهما, اقضي يا ربنا حسدهما, اقضي يا ربنا سحرهما, اقضي يا ربنا حسدهما, اقضي يا ربنا حقدا عليهما, اقضي يا ربنا حقدا عليهما, اقضي يا ربنا, اقضي يا ربنا, اقضي يا ربنا, اقضي يا ربنا ضرا, اقضي يا ربنا شرا, اقضي يا ربنا كيدا ومكرا, اقضي يا ربنا, اقضي يا ربنا, اقضي يا ربنا, اقضي يا ربنا سوءا عظيما وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. إذ انبعث أشقاها, إذ انبعث أشقاها, عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالبغي يا ربنا, عليك بالمعتدي يا ربنا. ذكرا وأنثى إذ انبعث أشقاها, إذ انبعث أشقاها, إذ انبعث أشقاها, اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك يا ربنا بالشقية, اللهم عليك يا ربنا بالمعتدي, اللهم عليك يا ربنا بالبغي, الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. إذ انبعث أشقاها, إذ انبعث أشقاها, عليك يا ربنا بالشقي والشقية, عليك بهما يا ربنا, عليك بالأشقياء, عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالشقية يا ربنا, عليك بالشقي يا ربنا, الله أكبر. عليك بالشقي يا ربنا, عليك بالشقية يا ربنا, عليك بالأشقياء يا ربنا, مع ساحر ومع ساحر وحاسد, مع حاقد وظالم, اللهم عليك بالأشقياء يا ربنا, عليك بالشقي يا ربنا, ضر وما نفع عليك به يا ربنا, غرز السحر العظيم ودسه, ودسه غرزه ودسه, دفنه ورشه, عليك به يا ربنا, عليك يا ربنا بالشقي, عليك يا ربنا بالشقية, الله أكبر. عليك بالشقي والشقية, عليك بالبغي والبغية يا ربنا, عليك بالمعتدي والمعتدية, الله أكبر. بسم الله بسم الله. إذ بعث أشقاها. يا ربنا يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بالمنبعث شقيا ظالما لسحر عظيم وحسد، اللهم عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشقي يا ربنا، عليك يا ربنا بهذا الشقي، عليك بهذا الشقي يا ربنا، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك بالمارد والعفريت، عليك بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بعمار البيوت، عليك يا ربنا بسكان البيوت، عليك يا ربنا بالظالمين إذ انبعث أشقاها. عليك بالشقي يا ربنا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا مستثيرا خفيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به تمثل، عليك به يا ربنا تمثل، خوف وفزع، الله أكبر، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به يا ربنا معتديا، الله أكبر، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذ انبعث أشقاها اللهم أطل يا ربنا سعى الشقاء يا ربنا من شقي ظالم، من شقي ظالم، من شقية ظالمة، من شقية ظالمة، دفن ودفنت، غرز وغرزت. اللهم يا ربنا عليك بالشقي يا ربنا والشقية، رش ورشت. اللهم عليك بهما يا ربنا، عليك يا ربنا بالأشقياء، عليك يا ربنا بالشقي والشقية، على سحر عظيم، زوجين ظالمين طاغيين باغيين، شقي وشقية، عليك بالشقي والشقية، زوجين ظالمين طاغيين، عليك بهما يا ربنا، عليك بهما يا ربنا، ساحرين حاسدين حاقدين. اللهم عليك بالشقي والشقية، أخوان ظالمان، ظالمان طاغيان، باغيان معتديان، عليك بهما يا ربنا، عليك بالشقي والشقية، عليك بالشقي والشقية، تعاونا على الإثم والعدوان، تعاونا على الإثم والعدوان، فبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون وباطل. وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر، أحل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا من شقي، من شقي عقد العقد، من شقي عقد العقد، عقد العقد، عقد العقد، عليك يا ربنا بالشقي الساحر، عليك يا ربنا بالشقية الساحرة، عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجن، عليك يا ربنا بالشقي ماردا وعفريتا ساحرا وحاسدا، عليك يا ربنا بالشقي والشقية، يا ربنا دمرهما تدميرا، زلزلهما يا ربنا، زلزلهما يا ربنا، اللهم دمرهما تدميرا، اللهم عليك بالشقي والشقية، ونجي عبدك وعبدك وأمتك منهما يا ربنا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، بسم الله. إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك بالشقي يا ربنا، عليك بالشقية يا ربنا، عليك بهما يا ربنا على سحر، عليك بهما يا ربنا على حسد، عليك بهما يا ربنا على بغي، عليك بهما على ظلم وطغيان. اللهم عليك يا ربنا بالشقي والشقية، سحرا وحسدا وحقدا وفعلا وصنعا سحرا عظيما في خيوط، في خيوط وحبال، وفي الحديد، في المعادن، في المعادن، في المعادن، في المعادن. إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إذ انبعث أشقاها ليس بالشقي والشقية يجددان الأسحار والعقد على أثر على شعر على ظفر يا الله على الملابس والنعال اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار اللهم أبطلها يا ربنا أسحار وأحسادا من شقي وشقية اللهم أبطل الأسحار والأحساد والعيون من شقي وشقية اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا هذه العيون والأحساد يا ربنا والأسحار يا ربنا من الأشقياء اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إذ انبعث أشقاها عليك بالشقي يا ربنا والشقية على سحر عظيم يجددان الأسحار وينقلانها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر إذ انبعث أشقاها الله أكبر إذ انبعث أشقاها الله أكبر وخاب كل جبار عنيد إذ انبعث أشقاها الله أكبر إذ انبعث أشقاها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر إذ انبعث أشقاها الله أكبر إذ انبعث أشقاها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة